وكان الصحيح الآخر جزم بالسكون. هات مثال لذلك. الأول أدوات الجزم هي زي أدوات الجزم ما؟ طرف يدك ولا تأكد النهاردة ليه؟ أدوات الجزم الأدوات التي إدلاف أحيان الضائع جدل لما هي وهي كمان ولم ولان الأمر كل هذه من الأدوات التي إدلاف. هذا مثال لام الأمر. يكتب الضغط يبقى تكتب نعم تكتب ايه؟ لتكتب الضغط يبقى تكتب ايه؟ تكتب مضمون فعل غالب مضمون وعلى جزمين السكون بعد ايه؟ لام الأمر. طيب قال العلامة الثانية اللي هي ايه؟ الحذف. فما مواضع الحذف؟ نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل ذاته وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. قال الشارح رحمه الله يبقى موضع الحذف سيكون في كم موضع؟ في موضع المضارع المعتل ذاته والأفعال الخمسة والأفعال الخمسة فإنها تجزم بحذف النون. نعم قال قوله رحمه الله في الفعل المضارع المعتل الاخر بعد جزمه بحذف حرف العلة والفعل المفعال الخمسة هنجزمه بحذف النون لان الافعال الخمسة او الامثلة الخمسة مضارعة على الايه؟ على النون في الرفع نثبت النون وفي النصب والجزم نحذف النون والفعل المعتل اذا دخل عليه ايضا جازم فإننا نجزمه بإيه؟ بحذف حرف العلة. قوله رحمه الله في الفعل المضارع المعتل الآخر الفعل المضارع المعتل الآخر هو الذي آخره حرف علة آخره حرف علة وما هي حروف العلة؟ وحروف العلة ثلاثة الألف ولا نقول مفتوح ما قبلها لأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا تماما ان لا قبل ما قبلها لا يكون الا مفتوحا فلماذا نقول مفتوح ما قبلها؟ لماذا يقول الشيخ لا نقول المفتوح ما قبلها؟ لان يقولها بتحت الحرف انت اذا قلت الف دعا رمى فمعروف المفتوح ما قبلها. نعم والواو المضموم قد يقال هذا تحرز من الايه؟ يعني او هذا يكون في الالف التي ترسم كرسم الياء حتى يفرق بينها وبين الياء لكن لو طبعا صرفتها الفا خلاص فالالف لا يكون الا ما قبلها الا ان يكون ما قبلها ايه؟ مكتوب والياء ما قبلها مكسور والواو ما قبلها مضمون. نعم قال لقيت المضموم ما قبلها في الواو والمكسور ما قبلها في الياء لا بد منه والمراد ان كل فعل مضارع اخره الف او واو الف او واو او ياء فإنه يجزم بحرف الألف أو الواو أو الياء وتبقى الحركة قبل هذا الحرف دليلا عليه. رمى أقول لم يرمي محمد سهمه. رمى يرمي لم يرمي لما نيجي نكتب يرمي هنا نقول إيه؟ الياء والراء والميم ولا نكتب الألف هنقول لم يرم ونعرب ولا لم يرم نعرب لا تتكلم من غير إذن عرب مجزوم بعد لم وعلامة الجزمين حفظ لم يرم يدعو أدخلها في جملة مجزومة لم يدعو محمد طيب يدعو أنا عارفة إيه تمام طيب

رفعنا في الإطاعة. نقول جاء المرة الجاية. تعريفات ولا إعراب ولا ما؟